الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب غزوة حنين. باب غزوة حنين. قال الله تعالى: حنين موضع فوق الطائف، حنين واد مشير للمطر فوق الطائف. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة بعد ذلك ذهب إلى الطائف وفتح الطائف، وبعد ذلك ذهب إلى حنين. نعم. طيب. قال الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ويوم حنين كذلك نصركم، لكن نصركم بعد أن غلبتم، بعد أن غلبتم أيها أصحاب يا أصحاب محمد، لأنهم أعجبتهم كثرتهم وظنوا على أن النصر يكون بالكثرة وبالعدة، والنصر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لو كثرت العدة ولو كثرت المفرقعات ولو كثرت كذا ولم يرد الله النصر لا يحصل، إنما يحصل النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعجبتهم كثرتهم، كانوا 12,000، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فانغلبوا، فأراهم الله على أن الكثرة، كثرة الرجال أو كثرة العدة لا تفيد شيئا إذا لم يرد الله النصر، إذا لم يرد الله النصر لا يحصل شيء. نعم. إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال: أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد. بعد أن ذكر الآية الشيخ رحمه الله أراد أن يستشهد ويشرح بما جاء في الحديث، أراد أن يشرح الآية بالحديث، وهذا أحسن ما يكون، وهذا أحسن ما يكون. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال الجلودي قال أخبرنا الجلودي. محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلزمت أنا وأبو سفيان فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذمي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق ولا المسلمون مدبرين يعني انهزموا فساروا يمشون على وجوههم وأدبارهم إلى الكفار، هربوا. نعم. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، يركض يعني يدق بغلته عليه الصلاة والسلام إلى جهة الكفار، لا يدبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدبر لا يشرد، بل يؤدي بالبغلة، يريد أن تذهب إلى جهة الكفار، لا لم يدبر مثل ما دبر أصحابه عليه الصلاة والسلام. وكان النفران هذان معه عليه الصلاة والسلام ملازمين لبغلته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عباس: وأنا أخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عباس ولا العباس؟ قال عباس. قال عباس وهو عمه، والد عبد الله بن عباس، وهو عم الرسول عليه السلام. وأنا لازم بإيه؟ وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللجام وهو ما يوضع من الحديد في جوف في فم الفرس لئلا يحرم، نعم، أو لئلا يفعل شيئا يخالف المشي إلى آخره. فهذا دلنا على أن سيدنا العباس كان لازما خطام، نعم، بغلة ابن أخيه صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه عبد الله والد الرسول وهو أخو عبد العباس، والعباس أبو عبد الله بن عباس البحر في العلم. نعم. طيب. وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو سفيان وهو ابن عمه الحارث آخذ بركاب. الركاب وهو ما يضع الرجل رجله فيه من الحديد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. أي عباس، فإن أي حرف نداء، يا عباس نادي أصحاب السمرة، يعني نادي أصحابي الذين بايعوني في طريق جدة حينما منعت من العمرة، حينما منع الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة لاعتمال، فبايعوه على أنهم يقاتلوا أهل مكة وإن كانوا هم قليلون، وإن كانوا هم أصحاب محمد قليل كانوا قليلين، فهم يحاربون من منعهم من عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أصحاب السمرة. السمرة وهي الشجرة التي كانت، نعم، في ذلك الموضع، في ذلك الموضع في طريق جدة. نعم. نعم. بايعوا الرسول أصحابه وكانوا 400، وأهل مكة مكة ملآنة، قالوا نبايعك على أن نقاتل ولا نخاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون الجنة لا يريدون الدنيا. الإنسان الذي يريد الدنيا يخاف، وأما الذي يريد الآخرة فدائي، يريد أن يدخل الجنة ويقاتل بقلب، نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا معهم أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. نعم. فقال عباس وكان رجلا صيتا وكان العباس ورجلا صيتا، يعني صوته قوي، إذا نادى مثل الميكروفون، ما ينبغي له ميكروفون، لأنه كان كبيرا طويلا عريضا قويا رضي الله تعالى عنه وصوت. نعم. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فقال العباس: فقلت يا أصحاب، أين أصحاب السمرة؟ أين الذين بايعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحت السمرة في طريق جدة حينما منع من العمرة؟ فإذا هم يرجعوا، كأنهم كانوا في غفلة ورجعوا بعدما أن الله أراهم الغلبة، على أن النصر لا يكون إلا من عند الله، لا هو بالقوة ولا هو بالعدد ولا بالعدة ولا بكثرة المفرقعات، وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يشبه، يقول سيدنا العباس، يقول: لما قلت يا أين أصحاب السمرة، فإذا هم يرجعوا هكذا ينعطفوا علي إلى جهة مناداتي، كما أن البقرة إذا أرادوا أن يشربوا كيف ينعطفوا يجروا إلى الماء، فكذلك هؤلاء لما سمعوا صوتي وإذا هم يرجعوا، كأن الله تعالى بس أراهم الإنسان لا يعتمد على نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول والقوة كلها بالله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يعتمد على نفسه. نعم. طيب. قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، العطفة الرجوع، يعني كأن عطفتهم كأن رجوعهم، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. أجابوا لإيه؟ أجابوا صوت سيدنا العباس الذي يقول: أين أصحاب السمرة؟ قالوا: ها نحن. فرداهم يرجعوا سيد رضوان الله تعالى عليهم. قال: فاقتتلوا، والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث. اقتتلوا والكفار، سير الكفار معطوب على الواو في قوله اقتتلوا، اقتتلوا هم والكفار، اقتتلوا الذين عطفوا مع الكفار اقتتلوا. نعم. فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا والكفار، تم الكلام. والدعوة في الأنصار، ها، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. يعني كانوا الأنصار، لأن الأنصار قبيلتان، الأنصار قبيلة أوس وخزرج، أوس وخزرج، فكانوا يقولون أصحاب سيدنا محمد وهم أهل المدينة، كانوا يقولون: يا أنصار يا أنصار، ينادي بعضهم بعضا، ينادون بعضهم بعضا لأجل أن يقاتلوا معهم. نعم. بعد ذلك سار يقولون: يا أهل يا خزرج يا خزرج. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سار ينظر ويرفع نفسه هكذا فوق البغلة، هكذا يرفع نفسه ينظر إلى إيه؟ كالمتطاول، كالمتطاول يرفع نفسه ينظر، فرحان عليه الصلاة والسلام أن أصحابه رجعوا. نعم. وانتصروا على نصرهم الله تعالى على الكفار، فسار ينظر إليهم وهو فوق بغلته عليه الصلاة والسلام كالمتطاول، يعني يطاول نفسه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين حمي الوطيس، حين حمي القتال بين أصحاب سيدنا محمد وبين الكفار، حمي. نعم. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار. ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام حصيات من الأرض، وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت لكن هو الله الذي رمى، أدخلوا في أعينهم، أدخل التراب في أعين الكفار فصاروا لا يرون شيئا، والمسلمون يطيبون فوق رقابهم، يقتلونهم قتلا، رضوان الله على محمد، على أصحاب محمد، على اللهم صل على محمد وارض عن أصحابه، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أين مثلهم؟ أين مثل أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليه؟ نسأل الله أن يجعلنا نمشي نتمشى بما مشوا عليه. نعم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. انهزموا ورب محمد. ثم قال: انهزموا ورب محمد. انهزموا. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: قتال شديد رضوان الله تعالى عليه. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم قليلا. حدهم يعني قوتهم قليلة، يعني دخل التراب في بعض وجوههم وساروا يستغلون إخراج التراب من أعينهم، والمسلمون يضربون أعناقهم. نعم. فما زلت أرى حدهم قليلا وأمرهم مدبرا. نعم. هذا حديث صحيح. قال: أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وعسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة. هوازن وهم كانوا يسكنون الذين يقال الآن يسمونهم عتيبة، الآن يسمون بعتيبة، بعتيبة قبائل عتيبة، وكانوا يسكنون بجانب الطائف. نعم. فرموا برشق من نبل كأنها رجل من جرد، يعني رموا الصحابة بالنبل، شبه النبل كأنه جراد، يعني يتطاير النبل كأنه جراد يتطاير بين على أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فذلك كانت الهزيمة الأولى التي هزم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول. فنزل الرسول من فوق البغلة، نزل إلى الأرض. نعم. وسار يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يطلبه النصر، يطلبه النصر. نعم. فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك علي، يعني علينا، وانصرنا يا أرحم الراحمين على من يغالبنا. نعم. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. قال البراء وهو أحد الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنه يقول إذا حمي الوطيس نحن نأتي خلف ظهر الرسول. الرسول ما الرسول عليه السلام ما ينهزم عليه الصلاة والسلام، بل كان يثبت ويأتون من بعد ظهره الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الشجاع الذي يكون محاذيا له، وإلا نحن من ورائه، هو الذي يكون أمامنا، هو الذي يكون أمامنا عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. والأخفاء جم خف، يريد القوم الذي ليس معهم سلاح يثقلهم. نعم. والحسر جم حاسر وهو الذي لا درع له، ويقال الذي لا سلاح له. والرشق الرمي، وقوله رجل من جراد أي جماعة منها. كأن النبل كأنه جراد. نعم. وقوله إذا احمر البأس أي اشتد الحرب. استقبلنا العدو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال موت أحمر أي شديد، وحمراء القيض شدة حرها، وسنة حمراء أي شديدة. شديد الحر، نقول الآن الحر سنة حمراء يعني شديد الحر. نعم. والعرب تصف عام الجدب بالحمرة، بالحمرة، يعني إذا كان الطعام قليلا يقول هذه السنة حمرة، يعني جدو الزرع ما أدى ثماره. نعم. وتقول إن آفاق السماء تحمر أعوام القحط، قوله يعني لم ينزل المطر، وإنما السماء حمراء إذا كان في الأيام التي لم يحصل فيها مطر. نعم. قوله نتقي به أي نجعله واقيا لنا من العدو. نعم. وقال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم، أي كيف يكون بينكم وبين العذاب واقية إن جحدتم يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، بس أقرأ يا جيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. فرع إذا صار واجبه الصوم وجب أن ينوي من الليل لكل يوم ولا إذا كان واجبه واجب صحيح. واجب من وجبت عليه الكفارة، وجب عليه كل إنسان وجب عليه الكفارة، فأول ما يكون يعتق يجب عليه أن يعتق رقبة، رقبة مؤمنة يعتق رقبة، فإن لم يستطع من أن يعتق الرقبة لأن لم يكن عنده فلوس إلى آخره، فينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، فهذا الصوم يكون واجب. فإذا كان واجبا يجب النية قبل طلوع الفجر مثل رمضان، وكل ليلة يقول نويت صوم غد عن أداء الكفارة، أن يبيته. كل صوم واجب سواء كان واجبا في رمضان أو كان واجبا بالكفارة أو باليمين، نعم، يجب على الإنسان أن هذا الصوم ينويه قبل طلوع الفجر. نعم. فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى، إلا أنه لا يقطع التتابع. ولو أفطر اليوم الأخير لازمه الاستئناف، يعني ينبغي له أن المكفر إذا كفر بالصوم بالليل لا يجوز له أن يطأ زوجته، يجوز يعني يكون عليه إثم، يكون عليه إثم، لكن يقطع التتابع لا، لأن الصوم في النهار، وأما بالليل ليس فيه صوم، ليس فيه صوم، إنه صوم في النهار. نعم. ولو غلبه الجوع فأفطر بطل التتابع. ولو غلبه الجوع فأفطر بلغ بطل التتابع، ينبغي له أن يعيد من أول. الأيام التي صام ليس لها محل من الإعراض، لا بد من التتابع. نعم. ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمدا. إنما ينبغي للإنسان إذا خاف من قطعها، نعم، يقتدي بالإمام، سيدنا الإمام مالك، لأن الإمام مالك يوجب النية في أول الشهر. إذا قال الإنسان نويت صوم رمضان في أول ليلة، عند الإمام مالك يكفي، عند الإمام مالك يكفي. أما عند الشافعي لا، لا بد من كل ليلة، لا بد من كل ليلة. ليه يا شافعي تقول أنت ما تقول مثل الإمام مالك شيخك؟ قال لأن كل ليلة منفردة، لأن كل ليلة منفردة. لو كان إنسان في رمضان أفطر يوما أو لم ينوي وأفطر، هل نقول له عيد الشهر كله من الاستئناف ولا يخفي أن يصوم واحد يوم؟ هذا رأي الشافعي، على أن كل يوم هو عبادة منفردة، ليس الشهر كله عبادة. والإمام مالك رحمه الله عد الشهر كله عبادة واحدة. نعم. ولو شك بعد فراغه من صوم يوم هل نوى فيه أم لا لم يلزمه الاستئناف على الصحيح، لأنه شك ما يقطع الاستئناف إلا التحقق. نعم. ولا أثر للشك بعد فراغ اليوم. ذكره الروياني. زي مثل الصلاة، لو الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تمام الصلاة، قال أنا نسيت، قال الشك، قال أنا نسيت، نقول لا يعتبر، خلاص الشك يرى، ما دمت في الصلاة تفعله، وأما بعد الصلاة خلاص الشيطان تلبسه. نعم. والمرض يقطع التتابع على الأظهر لأنه لا ينافي الصوم بخلاف الجنون. نعم. والإغماء كالجنون. والمرض يقطع التتابع على الأظهر. والمرض يقطع التتابع إذا كان إنسان مريضا شهرين متتابعين، 60 يوما يصومها وراء بعضها، فصار مريضا يوما وأفطر، يقطع التتابع، يقطع التتابع، نقول لا بد من الاستئناف. وأما الجنود لأنه لا ينافي الصوم، لأن المرض لا ينافي الصوم. بخلاف الجنون. بخلاف الجنون نقول فلان مجنون لا يجب المجنون لا يجب عليه الصوم. هل يجب عليه أن يصوم رمضان مع إنسان مجنون غير مكلف؟ نسأل الله أن يعافينا. نعم. والإغماء كالجنون. والإغماء إيش معنى الإغماء؟ يعني يطيح في الأرض ما يدري عن نفسه. يطيح في الأرض ما يدري عن نفسه يدوخ. وقيل كالمرض. وفي السفر خلاف. قيل كالمرض وقيل يقطع قطعا لأنه باختياره. لو كان سافر إنسان وقطع الصلاة للسفر وقطع التتابع للسفر وهنا هل يقطع أو لا يقطع فيه خلاف. الصحيح على أنه يقطع. الصحيح على أنه يقطع لأن السفر فعله الإنسان من نفسه. استجد اليوم لا يسافر يقعد يصوم في البلد. نعم. وقيل يقطع قطعا لأنه باختياره. باختياره لأنه سافر باختياره. كذا حكاه الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى. نعم. وبالجملة فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في السفر. ولو أكره على الأكل فأكل وقلنا يبطل صومه إن قطع التتابع لأنه سبب نادر. هذا هو المذهب. ولو استنشق جاءه إنسان وقال له أفطر كل ولا أضربك بالسيف فأكل الصحيح على أنه يقطع التتابع. نعم كما قال. نعم. وبعضهم قال لا يقطع لأنه مكره. نعم. ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وقلنا يفطر. ففي انقطاع تتابعه الخلاف. الخلاف هل يقطع التتابع أو لا. واحد فعل كذا الماء وصل إلى دماغه. لأن الإنسان لما يكون صائم لا يستنشق بقوة بس. وحقق كذلك المضمضة لا يتمضمض ربما الماء يخرج إلى إيه؟ إلى فمه. لا فيتشبه بالمضمضة المضمضة قام. وهنا في كذلك في خلاف هل يقطع أو لا يقطع. الصحيح على أنه يقطع. نعم. ها. ولو أجر مكرها لم يفطر ولم يقطع. ولو أجر مكرها لم يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق. نعم. وفي وجه يبطل ويقطع التتابع. ولو أجر حكم عليه إنسان قوي على أنه يكون أجيرا يعمل عامل جابه للشغل قال أتسوي هذا الشغل ولا أنا أضربك بالسيف. نعم. وأفطر لجل المشقة. هنا في خلاف كذلك. إيش يقول يا سيدي؟ ولو أجر مكرها لم يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق. أصحاب الشافعي جميع الطرق لأنه مكره على العمل. نعم. وفي وجه يبطل ويقطع التتابع والله تعالى أعلم. نعم. وبعضهم قال يعني يقطع التتابع مثل الايه مثل الأول حتى السفر. نعم. الخصلة الثالثة الإطعام. الثالث من الواجب على المكفر ثلاث أشياء. المكفر عليه ثلاث أشياء. إن كان صاحب مال فيجب عليه عتق رقبة. وإن لم يكن عنده المال فلا يقدر يشتري ويتحول إلى الصوم. وإن لم يقدر يصوم ماذا يعمل؟ يطعم المساكين. يطعم 60 مسكينا. نعم. فمن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض أو مشقة شديدة لهرم لكبر في السن طوى أو كان مريضا أو كان مشقة شديدة أو مشقة شديدة حر شديد. نعم. أو خاف زيادة المرض فله أن يكفر بالإطعام للآية الكريمة. لكل إنسان يعطيه كيلو. الآن في زماننا هذا كيلو من الأرز أو كيلو من الحب. 60 مسكينة 60 مسكينة. نعم. وهل يشترط في المرض أن لا يرجى زواله أم لا؟ قال الأكثرون يشترط. وقال الإمام والغزالي إن كان يدوم شهرين في غالب الظن. وقال الإمام إمام الحرمين، إذا أطلق بالمراد به إمام الحرمين فهو الجويني، شيخ الجويني. وقال إمام الحرمين من الشافعية. وقال الإمام والغزالي إن كان والغزالي كذلك من كبار الشافعية. نعم. إن كان يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو من العرف فله العدول إلى الإطعام. نعم. وصحح النووي ما قاله. قال الأطباء أو قال أصحاب المعرفة أن هذا المرض يمنعه من الصوم فينتقل إلى الإطعام. نعم. وصحح النووي ما قاله، يعني الإمام والغزالية. الإمام النووي صححه، قال ما قاله الإمام الحرمين والإمام الغزالي صحيح. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد وافق الإمام على ذلك آخرون، والله تعالى أعلم. فيطعم 60 مسكينا للآية الكريمة، لكل مسكين مدة للآية اللام للتعليل،